القاعدة: فعل الحرام في الصوم ينقص الأجر بحسبه، فعل الحرام في الصوم ينقص الأجر بحسبه، يعني بحسب هذا المحرم الذي ارتكبه. وأقصد تلك المحرمات التي لا دليل على أن استعمالها أو اقترافها يفسد الصوم، وذلك لأن حقيقة الصوم ليست هي مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فقط، لا، بل حقيقتها تقوى الله عز وجل ومراقبته والابتعاد عن الذنوب والآثام حال فعلك لهذه العبادة. أرأيتم الإنسان وهو يصلي، هل يتجرأ الإنسان في أثناء الصلاة أن يفعل شيئا من الحرام؟ الجواب لا. فكذلك في أثناء الصوم ينبغي للإنسان أن لا يتجرأ على مقارفة شيء من الحرام، لأنه في أثناء الصوم. فإذا فعل الإنسان شيئا من الحرام فإن أجر صومه ينقص بحسبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبناء على ذلك فمشاهدة الصور الفاتنة ومتابعة المسلسلات هذه ليست من طبيعة الصائم، وإننا لنعجب كثيرا من إجلاب هؤلاء الفجرة بخيلهم ورجلهم على تكثير المسلسلات في هذا الشهر، حتى أخرجوه من شهر تعبد إلى شهر متعة، هذا مسلسل، هذا مضحك، هذا قائم، هذا قاعد، هذا فزورة، فأخرجوا الصيام عن حقيقته. والإنسان يتقلب بطرفه بين امرأة متبرجة وامرأة فاتنة لا تحل له، فما يأتي المغرب بكثرة النظر الحرام إلا وليس ثمة أجر له على صيامه عند الله. فالله عز وجل لم يأمرنا بالصوم لمجرد أن نحس بالجوع والعطش، لا، بل حتى تصوم بطوننا عن الحرام، وتصوم أيدينا عن الحرام، ويصوم أرجلنا عن الحرام، ويصوم أعيننا وأسماعنا عن الحرام. وكذلك يجب على الصائم أن ينزه لسانه عن السباب والشتائم، فإن الصائم عليه أن يمسك لسانه، فكم من فلتات اللسان صارت سببا لفساد إيش؟ لفساد الصيام، بل صارت سببا لسخط الله وعقوبته ولعنته إلى يوم القيامة على هذا الرجل بسبب كلمة أخرجها من لسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. الله الله يا أخوان، الله الله في هذا اللسان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث الجماع ومقدماته، الصخب آفات اللسان ولغوه. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ومنها كذلك الحذر الشديد أيها الصائم من الغيبة والنميمة، وهما كبيرتان من كبائر الذنوب موجبتان لوقوع الإنسان في عظيم الإثم وموبقات الآثام. ومنها كذلك معاكسة النساء في الشوارع والأسواق والتي لا تكثر إلا في عصر الصيام. ومنها كذلك شهادة الزور عند القاضي وهي قاصمة الظهر، شهادة الزور المبنية على الأيمان الفاجرة كلها مما يضعف الصيام. ومنها كذلك سماع الغناء، ومنها كذلك الكذب أو قول الحرام أو كثرة المزاح وكثرة اللغط. فإن الصائم مأمور على وجه الخصوص بأن يحفظ نفسه من الوقوع في هذه الآفات. فإن قلت: وما الحكم لو سابني أحد، أفأرد عليه؟ الجواب: لا. وإن أردت أن ترد عليه فترد بقولك إني صائم. فإن قلت: وهل أقولها سرا أم جهرا؟ أقول: أما في الصوم الواجب الذي يشترك فيه الجميع فتقولها جهرا إذ لا رياء حينئذ، ولكن العلماء مختلفون في صوم النافلة هل تقولها جهرا، في خلاف القول الصحيح ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الصائم نفلا يقولها جهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليقل، ولا يعتبر القول إلا إذا تحركت به الشفتان ونطق به اللسان. ولأن المقصود زجر الطرف الآخر، ولا ينزجر إذا قلتها فيما بينك وبين نفسك، وإنما ينزجر إذا سمع منك أنك صائم وهو قد تسلط عليك، فحينئذ ربما تنزجر نفسه يعلم أنك في عبادة وهو في مهاترات وتراشقات كلامية، فحينئذ ينزجر. واضح يا جماعة؟ فإذا من فعل الحرام في الصيام فلا نقول إن صيامه يبطل، ولكن أجره ينقص، وهذا النقصان يختلف باختلاف نوع الحرام كبرا وصغرا. قاعدة عظيمة أخرى من قواعد الصيام: الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل. الأصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة إلا بدليل. الأصل عدم الكفارة، لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة، فالله خلق ذممنا ولم يوجب فيها كفارة، ثم جاءت الأدلة توجب كفارة في بعض ارتكاب أشياء معينة. فالأصل في فعل الحرام وجوب التوبة، وإذا كان فيه قضاء فيقضي، لكن من أوجب في فعل شيء من المحرمات كفارة فإنه يعمر الذمة بوجوب واجب، والأصل عدمه، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل براءة الذمة، ليس كذلك؟ وبناء على هذا، فإذا ارتكب الإنسان شيئا من المفسدات السابقة فإننا نلزمه بماذا بس؟ بالقضاء والتوبة، ولكن كوننا نلزم بكفارة هذا لابد فيها من دليل خاص، إما من الكتاب، وإما من السنة، وإما من الإجماع، وإما من القياس الصحيح، وإما من قول الصحابي الذي توفر فيه شرط الاحتجاج به. وبناء على ذلك عندنا فروع. الفرع الأول: إذا جامع الإنسان زوجته بشرطه في نهار رمضان، ايش معنى بشرطه؟ عالما ذاكرا مختارا، فحينئذ يجب عليه الكفارة. فإن قلت كيف توجب عليه الكفارة والأصل براءة ذمته منها، فأقول لدلالة الدليل على وجوب الكفارة. فإن قلت وأين هو، أقول ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق المكتل الكبير، فقال: أين السائل؟ أين الرجل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكينا. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. إذن هنا مفسد دلت الأدلة على أن فيه الكفارة. فإن قلت وهل كفارته على التخيير أو الترتيب؟ الجواب: على الترتيب، على الترتيب. فإن قلت وما الحكم لو كرر الجماع، أفتتكرر الكفارة بتكرره؟ الجواب: لا يخلو تكرار الجماع من حالتين، إما أن يكون في نفس اليوم، تذكروا أن كل يوم عبادة مستقلة اذكرونها، إما أن يتكرر الجماع في نفس اليوم، وإما أن يكون الجماع الثاني في يوم مستقل. فإذا كان تكرر الجماع في نفس اليوم ففي أصح قولي أهل العلم أن الكفارة لا تتكرر بتكرره، لأن الجماع الثاني وافق صوما صحيحا ولا فاسدا؟ الجماع الثاني وافق صوما فاسدا. ولكن هل يأثم؟ الجواب: نعم، يأثم بالجماع الثاني، لأنه استحل حرمة رمضان بالجماع الأول بغير مسوغ شرعي، فلا حق له أن يعالج النجاسة بالبول أو يغسل النجاسة بالبول ويجامع مرة أخرى. لكن لا يجب عليه في الجماع الثاني كفارة، لأنها وافقت صوما فاسدا، ولأن المتقرر عند العلماء أن من كرر محظورا من جنس واحد في وقت واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول، ما لم يخرج موجب الأول. وأما إذا كان تكراره للجماع في أيام متفرقة فعليه كفارة مستقلة في إفساد كل يوم بخصوصه. يعني لو أنه جامع 3 أيام كم عليه من كفارة؟ 3 كفارات، 3 كفارات. يكفر الأولى ويكفر الثانية ويكفر الثالث، لأن كل يوم عبارة عن عبادة مستقلة لا شأن لها بما مضى. مسألة، ما الحكم؟ هل الكفارة تجب على المرأة نفس الشيء؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم إن كانت عالمة مطاوعة، نعم إن كانت عالمة مطاوعة غير مكره، عالمة يعني غير جاهلة، ذاكرة يعني غير ناسية، مطاوعة يعني غير مكره، فيجب عليها، لأن المتقرر أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال، ها؟ نعم؟ مش تقول يا محمد؟ تكمل معي. ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإن قلت ولماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على امرأة هذا، نقول لأنها لم تسأل، وإنما أوجب الكفارة على من سأل، فلم يوجب النبي عليها الكفارة لعدم استفساره منها أكانت مكراة أو غير مكراة، والأصل براءة ذمتها حتى تأتي وتسأل. فالشاهد أيها الإخوان أن هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. مسألة، هل في مفاخذة الرجل لامرأته كفارة من غير إيلاج؟ الجواب لا كفارة فيها. وما الحكم لو أنزل بالمفاخذة؟ يفسد صومه، ولكن لا كفارة، لأن الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل، والدليل إنما ورد في وطء الزوج لزوجته. وأما المباشرة الظاهرية من ضم أو مفاخذة أو قبلة، كل ذلك إذا حصل به الإنزال فقد فسد الصوم، وإن لم يحصل به الإنزال فهو حرام، يجب عليه ماذا؟ أن يتوب منه، وصومه صحيح. مسألة، عندنا مشكلة عند الحنابلة رحمهم الله، قالوا والنزع جماع، ونحن طبعا لا خجل في التعليم، يعني والنزع جماع، معنى النزع لو كان الإنسان يجامع زوجته ثم أذن المؤذن فهو مباشرة سوف ينزع عن هذا الجماع. الحنابلة قالوا ويجب عليه الكفارة لأن النزع جماع، إذ أنه بالنزع يحس بحرارة اللذة، حرارة الجماع ولذته وشهوته. يا مسلمين شوفوا تدبرونا، شوفوا لنا حل، يعني إن أبقاه فعليه كفارة، وإن نزع فعليه كفارة. فالكفارة في مذهب الحنابلة فيه، ولكن القول الصحيح أن النزع ليس بجماع، النزع ليس بجماع. قالوا لماذا؟ قالوا لقاعدة جميلة جدا لعلكم تحفظونها، وقد شرحتها في مواضع كثيرة، وهي أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، وهي أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. لو أن إنسانا سرق سيارة وذهب بها إلى الجنوب ثم تاب وأراد أن يردها، فما حكم استعماله وقيادته لها حتى يردها؟ جائزة. أليس قيادتها حرام؟ جواب نعم، ولكن باشر الحرام ليتخلص منه ويرده إلى أصحابه. ما حكم العبث بالنجاسة؟ حرام. طيب أولا توصل يدك إلى دبرك وتختلط بالنجاسة؟ حل الاستنجاء؟ جواب نعم، لكن يجوز لأنك تباشر الحرام لتتخلص منه. فإذا هنا هو مرتكب لحرام وقد أذن المؤذن، لا بد أن يتخلص من هذا الحرام، كيف يتخلص منه؟ بالنزع. إذا نزعه لا يعتبر جماعا ولا يجب فيه ما يجب بالجماع، لأنه باشر الحرام ليتخلص منه، ومباشرة الحرام للتخلص منه واجبة. مسألة، أذان سحر؟ لا، الفروع كثيرة، القاعدة فروعها كثيرة، لا بس هذه فروعها كثيرة، بس أنا أقصد أني أضرب فرعين على القاعدة الأجنبية حتى تستوعبها عقولكم، بس من باب توضيح القاعدة فقط، ولا الاستيفاء فروعها له موضوع آخر. ومنها كذلك من الفروع جامع زوجته شاكا في طلوع الفجر، ما تيقن شك. الجواب لا بأس عليه، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل هنا النهار ولا بقاء الليل؟ بقاء الليل. ولكن العلماء احتاطوا له فقالوا لو أنه أبعد عن الجماع عند طلوع الشك لكان أولى، لكن لو جامع شاكا في طلوع الفجر فإن جماعه صحيح، حتى لو تبين له بأخرة أن الفجر قد طلع فجماعه لا يفسد صومه، في أصح قولي أهل العلم، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر والأصل بقاء النهار. مسألة: ما الحكم في رجل جامع في نهار رمضان جاهلا وجوب الكفارة في الجماع؟ هو يدري أن الجماع حرام لكن ما يدري في كفارة. لما قالوا للفقهاء عليك كفارة قال وعوه أدرى في كفارة، قلنا داني ما سوى شيء، فما الحكم في هذه الحالة؟ جاهل، جاهل مسكين، جاهل هو جاهل، ها؟ جاهل يا محمد. أي الجهل قسمان: جهل بأصل الحكم وجهل بأثر المترتب على الحكم. الجهل الذي يعتبر عذرا هو الجهل بأصل الحكم، وأما الجهل بالأثر المترتب على الحكم فلا يعتبر إيش؟ جهلا مانعا من التكليف. لو أنه جامع جاهلا حرمة الصوم حرمة الجماع أصلا فصومه صحيح، لكنه علم بأن الجماع حرام لكن جهل الأثر، فالجهل في الأثر ليس في أصل الحكم، ففي هذه الحالة صومه يعتبر فاسدا والكفارة عليه، والكفارة عليه واجبة. مسألة: ما الحكم لو مات قبل أن يخرج كفارته؟ الجواب: تبقى دينا في ذمته، وهي دين مرسل لله عز وجل، يجب إخراجها من تركته قبل قسمتها على الورثة. مسألة: هل تجب الكفارة بالوطء في الدبر؟ الجواب: فيه خلاف، والقول الصحيح نعم، يجب الكفارة ويجب الحد وجميع ما يترتب على الوطء في الفرج يكون في الوطء بالدبر سواء بسواء، لأن بجامع كونهما فرجا محرما. فكما أن الكفارة تجب بإيلاجه في ماذا؟ في الفرج، فكذلك تجب في إيلاجه في الدبر. ومنها: ما الحكم في إنسان فقيه يبي يتفقه قال الكفارة تجب في الجماع لكن أنا أبفطر بالأكل والشرب قبل أن أجامع ثم أجامع حتى يوافق الجماع صوما فاسدا، فأنحاش من إيش؟ أنحاش من الكفارة. هذا واجب عليكم، حلوه، حلوه، واجب عليكم هذا، يلا حلوه. يعامل بنقيض قصده، هذا هو قول لبعض أهل العلم. وش تقول؟ الحيلة غير معتبرة، وجودها كعدمها. خذوا قاعدة عندكم: كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي باطلة، وما كان باطلا فوجوده كعدم. فهنا نوجب عليه الكفارة ولا ما نوجب؟ ها، نوجب عليه الكفارة والقضاء طبعا لفساد صومه، معاملة له بنقيض قصده، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، وكل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده. مسألة: هل يشترط الإنزال لوجوب الكفارة أم بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل؟ الجواب: عندنا قاعدة، كل جماع يوجب الغسل فيوجب الكفارة، كل جماع أوجب غسلا فيوجب الكفارة. فهمت هذا؟ والجماع الذي يوجب الغسل هل يشترط فيه الإنزال؟ الجواب لا يشترط فيه الإنزال، لقوله أبي هريرة في حديث صحيح الصحيح وإن لم ينزل، هذه رواية مسلم، وإن لم ينزل. فلذلك تجب عليه الكفارة بمجرد إيلاج حشفته الأصلية في فرجها الأصلي، سواء أنزل أو لم ينزل. مسألة، هل تجب الكفارة باللواط عفانا الله وإياكم؟ وهذا لا بد أن نذكره هذا الفرع لكثرة هذه الفاحشة العظمى بين من لا خلاق له، وفي نهار الصوم، وقد أمسكت الهيئة جملا من الشباب يفعلونها. فالشاهد، هل تجب الكفارة؟ الجواب، أما الكفارة فالأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل، والقياس هنا منتفي، قياسنا مع الفارق ولا قياس مع الفارق. فأصح الأقوال عدم وجوب الكفارة بين المتلايطين، لا الفاعل ولا المفعول به، ولكن يجب قتلهما جميعا، يجب قتلهما. وطريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وتترك طريقة قتلهما في أصح الأقوال إلى اجتهاد الحاكم بما يراه مناسبا رادعا عن ارتكاب هذه الجريمة. مسألة، والعكس صح، والعكس بالعكس، هل تجب الكفارة بالمساحقة؟ الجواب لا تجب، فإذا تداعكت امرأتان فالواجب تعزيرهما وتأديبهما، وإن حصل منهما إنزال فسد صومهما، ولكن إن لم يحصل إنزال فصومهما صحيح على حاله مع وجوب التوبة عليهما، ولا كفارة، لأن الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل. مسألة، ما الحكم لو عجز عن إخراج الكفارة بخصالها الثلاث؟ الجواب تسقط عنه في أصح القولين، تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع في نهار رمضان أطعمه أهلك، ولم يخبره ببقاء وجوبها في ذمته، فلو كانت لا تزال باقية في ذمته لبين له وجوب إخراج شيء من خصال هذه الكفارة المقدور عليه حتى ولو بعد حين أو إذا أيسر، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن المتقرر عند العلماء بالإجماع أيضا أن الواجبات تسقط بالعجز والكفارة واجبة، فإذا عجز عنها سقطت ولا تبقى دينا في ذمته إلى حين إيساره، حين إيساره. قاعدة، وقد قربنا وشارفنا على الانتهاء، أنا عندي المسألة 16 ولكن ما أدري عنكم أنتم، ها؟ ما أدري وين راح هذا الثلاث المسائل، يا سلام من يزيد. قاعدة، من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي أفطر سائر يومه، ومن لا فلا. من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي أفطر سائر يومه، ومن لا فلا. تقول القاعدة، من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي أفطر سائر يومه، يعني لم يلزمه الإمساك بقية اليوم حتى ولو زال عذره. ومن استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فإن الواجب عليه الإمساك لبقاء حرمة رمضان في حقه. وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من أفطر في أول النهار فليفطر آخره، يعني إذا أفطر الإنسان بالعذر في أول النهار فلا داعي لأمره بالإمساك، لأن حرمة رمضان قد زالت في حقه بالمسوغ الشرعي. وأما من أفسد صومه من عند نفسه بنفسه فحرمة رمضان لا تزول في حقه، فيجب عليه الإمساك إلى بقية النهار. وعلى ذلك فروع، الفرع الأول، ما الحكم لو قدم المسافر مفطرا إلى بلده في أثناء النهار، هل يلزمه الإمساك ولا لا؟ قاعدة الحنابلة وجوب الإمساك بعد زوال العذر لحرمة الصوم، ف فيجب عليه الإمساك حتى ولو بقي ساعة أو ساعتان. الآن إمساكه ما فائدته؟ قالوا احتراما للزمان. طيب الزمان في حقه قد استحل خلاص، واستحله بالمسوغ ولا بغير المسوغ؟ بالمسوغ. فأصح الأقوال أن من قدم نهار الصيام مفطرا من سفر فإنه يفطر سائر بقية يومه، ولكن على الإنسان أن يكون حصيفا فلا يخرج فطره أمام من لا يدري أنه كان مسافرا حتى لا يتهم في دينه أو ينسب إلى السوء أو يتكلم فيه. فرع: لو أن الإنسان أكل في نهار الصوم متعمدا وأفسد صومه، الجواب: هل يفطر بقية اليوم؟ الجواب: لا، يجب عليه الإمساك. طيب أولم يفسد صومه؟ الجواب: نعم، ولكن فسد الصوم وحرمة الشهر في حق اليوم في حق لا تزال باقية، لأنها لا تستحل إلا بإذن من الشرع، فهي ثبتت في ذمته بالشرع فلا تخرج من ذمته إلا بإذن الشرع، ولم يأذن له الشرع بالأكل والشرب إلا بعذر، وهو أكل بلا عذر، فقد استحلها بغير مسوغ شرعي. ومن استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فلا حق له أن يفطر بقية يومه. مثال ثالث: لو أن الحائض طهرت في أثناء النهار، على قاعدة الحنابلة يوجبون عليها ماذا؟ الإمساك. لكن على القول الصحيح لا يجب عليها الإمساك. لما؟ لأنها استحلت حرمة رمضان وأفطرت بالمسوغ الشرعي، ومن استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه إمساك بقية يومه، كذا ولا لا؟ ومنها كذلك: عوفي المريض مفطرا في أثناء النهار، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يلزمه. لما؟ لما؟ أجيبوا يا جماعة: لأنه استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي. ومنها: أفطر لإنقاذ الغريق فأنقذه، أفيستمر مفطرا أم يجب عليه الإمساك؟ انتبهوا، يجب عليه الإمساك. لماذا؟ أكيد، تأكد يا رجال، أفطر لإنقاذ غريق يعني بالمسوغ الشرعي، صح؟ ما شمعوا بس. نعم، في هذه الحالة يجوز له أن يبقى طيلة يومه مفطرا، إن شاء أن يمسك. هل يكون قد ارتكب حراما؟ إن شاء أن يمسك بكيف، لكن لا إمساك واجب عليه. نحن ننفي الإمساك الواجب، ننفي الإمساك الواجب، لأنه استحل حرمة رمضان في أول النهار بالمسوغ الشرعي. أفطر للتقوي على الجهاد فانتهى الجهاد في أثناء النهار، لا يلزمه الإمساك بقية يوم. لو تبرع بالدم كثيرا للضرورة، طبعا صومه فسد خلاص، صومه فسد للضرورة، تبرع بالدم للضرورة صومه فاسد ولا إثم عليه، وقد استحل حرمة رمضان بماذا؟ بالمسوغ الشرعي، فله أن يبقى طيلة يومه مفطرا. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، خلافا للمشهور بمذهب الأئمة الأصحاب رحمهم الله تعالى. المسألة التي بعدها: قاعدة: الأصل فيما يستحب للصائم التوقيف، الأصل فيما يستحب للصائم التوقيف، الأصل فيما يستحب للصائم التوقيف. لأن الاستحباب حكم شرعي، إذا جاء وقت الإقامة نبهني يا شيخ حمد، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فمن قال هذا مستحب في حق الصائم فنقول: أين الدليل أيا أخ العرفاني؟ وين الدليل على هذا؟ وبناء على ذلك ذكر العلماء جملا من الأمور التي تستحب في حال الصيام بالأدلة. مما يستحب في حق الصائم تعجيل فطره، ومما يستحب في حقه تأخير سحوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا ثم قام إلى الصلاة، فقيل لأنس: كم بين سحورهما وقيامهما إلى الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل كم آية؟ 50. فهذا دليل على قرب السحور من من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر الثاني. ومنها كذلك أن يحرص الحرص الكامل على أكلة السحور، على أكلة السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وأهل الكتاب أكلة السحور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك أن يكون فطره على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والحديث صحيح. ومنها كذلك الدعاء عند فطره بأي دعاء شاء، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فإن قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أو نحوها من الدعاء، فهذا أمر طيب لا بأس به ولا حرج. فالدعاء في الصوم أمر مطلوب. ومنها كذلك أن يعمر وقته بكثرة ذكر الله عز وجل، وأن يبتعد عن الصخب واللغط واللغو والرفث وقبيح الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومنها كذلك أن يعتكف، فإن الاعتكاف سنة مؤكدة بإجماع العلماء في الصيام في العشر الأواخر من رمضان. ومنها كذلك بذل الندى وكثرة الصدقة في وجوه الخير. يقول الراوي: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح، من الريح المرسلة. ومنها كذلك أن يحذر الإنسان من مضيعات الوقت التي تكثر في هذا الزمان بخصوصه، من كثرة البرامج والمسلسلات، ومن كثرة والحذر من تلك الدورات الرياضية التي يكثر عقدها في هذا الوقت بخصوصه. دورة كرة قدم، دورة كرة طائرة، خرافات. في هذا الزمن لا تضيع دقيقة واحدة، فإنه زمان يفوت. بيمديك على الرياضة بعد رمضان إن شاء الله. وقد كان السلف رحمهم الله يقفلون دروسهم العلمية مع تعدي نفعها ليتفرغوا للعبادات القاصرة من الاعتكاف والصوم والاعتزال عن الناس وكثرة قراءة القرآن. ومما يستحب للصائم أن يستفرغ جل وقته في كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعقلا ومدارسة. ففي الصحيح من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وكان يدارسه في كل ليلة من رمضان، كان يدارسه في كل رمضان مرة، وفي الليلة التي قبض وفي السنة التي قبض دارسه مرتين عليهما الصلاة والسلام. فعلينا أن نبعد ما استطعنا عن الصوارف التي تصرف قلوبنا عن العبادة وعن استشعار أهمية هذا الشأن، وأن نقبل على كتاب الله عز وجل. قاعدة: من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء، من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء. لأننا نرى أن كثيرا من الناس إذا سافر وأراد أن يجامع زوجته والسفر حال يجوز فيها الفطر، فإنه يتعمد أن لا يقدم الجماع، بل يقدم ماذا؟ الأكل والشرب، ظنا منه أن الجماع لا يجوز الإفطار به. فنقول: لا بأس عليك، لأنك في حال يجوز لك فيها الصوم والفطر، ومن جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء. كذا نص العلماء رحمهم الله تعالى. قاعدة، مسألة جديدة مع قاعدة: القضاء كالأداء إلا بدليل. القضاء كالأداء إلا بدليل. وذلك أن العلماء مجمعون على أن من أفطر يوما أو أياما من رمضان فإن عليه قضاءها. فإن قلت: وكيف يقضيها؟ نقول: كما يؤديها، لأن القضاء كالأداء. فإذا فاتتك عبادة مؤقتة وجئت تقضيها فالواجب عليك أن تقضيها كحال أدائها، سواء بسواء، إلا بدليل يفصل بين صفة القضاء وصفة الأداء. مسألة: لو أفطر الإنسان بلا مسوغ شرعي هل يقضي هذا اليوم؟ بلا عذر، هل يقضي هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف طويل. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن من أفطر يوما بلا عذر شرعي فإنه لا يسوغ له قضاؤه ولا تبرأ ذمته بقضائه، كمن أخرج الصلاة عن وقتها عامدا فإنه لو صلاها بعد خروج وقتها 1000 مرة ما برئت ذمته، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. مسألة، اعلم رحمك الله تعالى أن قضاء رمضان من الواجبات الموسعة، ما لم يتضايق وقت القضاء حتى لا يبقى على رمضان الآخر إلا بمقدار أيامه فقط التي أفطرها، فحينئذ ينقلب التوسع في حقه إلى تضييق. وبرهان هذا ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، مع أن بعض أهل العلم قال إن تأخيرها ليس تأخير اختيار وإنما تأخير اضطرار لقولها لا أستطيع، لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن وقت القضاء وقت موسع. مسألة، اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر، فإذا فعله الإنسان فقد أثم ويجب عليه التوبة وتبقى ذمته معمورة بالأيام من رمضان الأول فيقضيها، ولكن هل في قضائها كفارة؟ هل يخرج مع قضائها كفارة؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح نعم يجب عليه الكفارة لفتيا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنهم. وأما إذا أخر قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني بالعذر والمسوغ الشرعي لاستمرار مرضه مثلا، فهنا يجب عليه القضاء متى ما شفاه الله وعافاه من غير إخراج كفارة، الكفارة عوض عن التأخير بلا عذر. مسألة، متى تكون نية القضاء؟ نقول كما تكون نية الأداء، لأن القضاء كالأداء إلا بدليل، فكما أننا نطلب النية في القضاء يا حاتم من الليل فكذلك نية القضاء نطلبها من الليل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.